وذاك ابن اللي يتفق مع الطبيب أن يقتل والده، هذه الحالة يخلقها الإيمان. الكلمة الأولى التقوى من الله، الكلمة الثانية جمع الكلمة، الكلمة الثالثة العناية بالشباب. إن شاء الله تعالى هذه زيارتكم مقبولة عند الإمام الرضا وعند كريمة أهل البيت، وإن شاء الله تعودون إلى أوطانكم سالمين غانمين بحوائج مقضية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على العراق بالأمن والأمان وجوامع خير الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.